ثم لزيد فيه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل اليه أو أمر بالغسل اليه، لا على الوجود ولا على السنة. أو نقيسه على غسل الجمعة ونقول هو من باب أولى بكثرة الاجتماع فيه. بلدان صحيح لا قياس، لأن بعضهم يحكيه غسل العيد على غسل الجمعة ويقول غسل العيد من باب أولى لأن الاجتماع فيه أكثر من الاجتماع في الجمعة، وهذا القياس أولا لا قياس فعلا وهو الراجح من أولى. ثانيا على قاعدة وجود المقتضي وانتفاء المانع، المقتضي كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ حاجة كانت موجودة غسل الجمعة ولا لا؟ وهل كان هناك مانع يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من إصال الجمعة للعيد؟ لا. إذا كل فعل انعقد سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ففعله بعد النبي صلى الله عليه وسلم فنحتج، لأنه لا قياس في العبادة. ثانيا وجود المقتضي والانتفاء المانع. ثالثا لو قيل بجواز هذا القياس هو مع الفارغ، مين يخرج الفارغ يا جماعة؟ الأرض الشيطان فيها عين المحققين من أفضل كتاب فرض كتاب فرض عين فرض عين فين بيجي على المفرض عين؟ لا يخطر من فرض عين لا فين الفرق فيها؟ نحن كده نقول العيد أول لأن مفهوش مشقة. فين الفارق؟ على افتراض أن هذا القياس نمشيه بعض الشيء. طب إيه؟ لا لا لا لا ده ممكن نقوله في ايه؟ لو جه واحد يقيس الجمعة العيد على الجمعة كوجوب في الحضور ممكن في هيئات الصلاة تختلف ولا تختلف، الخبز والشرب بس تتكلم عن الغسل فين الإخلال عشان نرجع هذا الكلام الغسل؟ لا الآن الاجتماع للعيد أين يكون؟ الخلاء لو واحد رائحته كريمة يشعر بها وتشم طيب وصلاة الجمعة فيها طيب الاجتماع للجمعة أكثر ولا العيد أكثر؟ لا العيد مش كده؟ طيب صلاة العيد ماذا تكون؟ لا والنهار صلاة العيد لا والنهار صلاة الجمعة ماذا تكون؟ في وسط النهار عند اشتداد الحرب ووجود الرائحة رائحة العرق الكريهة، إذا هذا قياس مع الإيه؟ مع الشرع. معنى هل فعل عبد بن عمر لم يخالفه فيه غيره؟ الآن متى يكون قول الصحابي حجة؟ صحيح شكرت. لكن ابن عمر خالفه غيره ثم لو فقدنا النص في المسألة ووجد عن أحد الصحابة، هل فعل الصحابة حجة؟ تلزم به جميع الأمة؟ أو فعله يدخله الاجتهاد بخلاف الخلفاء الأربعة الراشدين لأنه منصوص على فعله، فلا نقول إن فعل الصحابة حجة تلزم به الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يدخله الاجتهاد. طيب إذا نفس العلة معقولة في الوقوف بعرفة والخشوع والاستسقاء ورمي الجمراء ونعمم هذه الأغسال على ما ذكره المصنف، إيه رأيك؟ نفس العلة التي ذكرتها موجودة في الوقوف بعرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه أسامة لما دفع من عرفة المزدلفة وصل تبول، فلو اغتسل لعرفة لنقطة، فهل يقال بقياس عرفة شدة الازدحام يقال بقياس الوقوف بعرفة في الغسل على الجمعة؟ طيب هل يقال في صلاة الصبح الاستسقاء كما يكون مصنف؟ ولا نقول بقاعدة وجود المفضل الفهم يعني؟ الذي يعرف عن الصلاة أنه أمر به أول وقياسه على الجمعة، نعم صحيح، وقياسه على الجمعة صحيح، لا صن تقتل من أي، لا تقتل من صن أي شيء، من آخر، إيه، أجمع ذلك، وهم يجمعون ضعيف، ضعيف الجمع، أجمع بس فيه ثلاث رواة ضعفاء، وحديث الفاكهة في راوي مشهور، ولا يصلح أحد الاثنين أن يشهد الآخر ويحصل. إذا لم يأتي عن صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل يوم العيد ولا أمر بالغسل حتى على جهة الاستحباب، فأقصى ما عندهم أن يقولوا نقيد غسل العيد على غسل، لكن هل هذا قياس صحيح؟ لا ما أحسن، زي مر معانا في قوادح القياس، قوادح القياس 12 قادح لا بد أن يسلم القياس منه حتى أكبر يا أخي. صحيح. الجمعة جاءت أنا العيد. السنة ما هي السنة؟ يا صبر في العلم، ما هي السنة؟ ما هي إلا فعل وفق؟ السنة ما هي إلا فعل وفق؟ فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفق وما تركه، إذا تكون السنة في العلم الطرد ليش الفعل؟ مش كده؟ قال والكسوف والاستسقاء قياسا على الجمعة والعيد، قل بالقياس على العيد تحتاج في نص، العيد تحتاج فيه نص تقيس عليه، قياسا على الجمعة والعيد لأنهما يجتمعوا لهما، فهل العلة الاجتماع أو النظافة أو هي تعبدية؟ ولو قلنا أنها النظافة هل يصح فيها القياس؟ كسوف والاستسقاء إنما يأتي فجأة الزيد البخاري خرج النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يجرجر ثوبه حتى اتى اليوم. هل فعل الكسوف يقبل الناس على الغصن تستطيعه؟ اذا نبقى ايضا على قاعده وجود المقتضي وانتفاء المانع، فالحاجه قائمه على ان يسلم ان يغتسل للكسوف والاستبقاء، ولم يفعل ولم يكن هناك مانع من العقد. اذا كل فعل عقد سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ففعله بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وجنون واغماء، لانه صلى الله عليه وسلم اغتسل من الاغماء متفق عليه ولا يجب حكاه بنود الاجماع على الوجه. وصل في مرض موته توضا ثم ذهب لينوب ينهض عشان يصلي الناس قص يعني. فلما أفاق قال أصلي الناس يا حبيس عائشة؟ قال يا رسول الله هم ينتظرونك. فارتكب وقع له بالأمر ثلاث مرات. فيستحب الوزن من الإغماء، والجنون إغماء وزيادة، والجنون إغماء وزيادة، فالعلة فيه وهو فرض أولى من العلة في الأصل وهو الإغماء. إذا الفرع هنا أولى بالحكم من الأصل. والاستحاضة لكل صلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها لما استحيضت ارتسي لكل صلاة. صحيح من حديث عن أم حبيبة وليس عن زينب، ولم يأمرها إلا بالغسل عند ارتفاع الدم وهذا اللفظ غير صحيح لذكر المسلم يختفي دون صلاة الصلاة، بل اللفظ الثالث الصحيح أمرها أن تغتسل وتصلي، لأن ظاهر هذا اللفظ أنه يجب عليها الغسل لكل صلاة، لكن هذا اللفظ ذكره المصنف غير صحيح. فلزم الصحابة أن تجمع إن كان يشق عليها بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، تجمع بين الظهر والعصر كما عند أبي داوود وأحمد وغيرهما، بين الظهر والعصر فتغتسل. فهو ده جمع السوري، جمع صوري، جمع المستحاضة جمع صوري وليس جمع حقيقي. قبل العصر بقليل تغتسل وتصلي الظهر، فيؤذن بالعصر وتصلي العصر، هذا جمع الصوري. وقبل العشاء بيسير، لكن الرسول قال لها سأخبرك بأمر إن قويت علي، إن قويت على ذلك لما تغتسل في اليوم والليلة ثلاث مرات، مرة الظهر العصر ومرة الظهر والعشاء ومرة الفجر، هذا مستحب. وإلا فلا يلزمها إلا الغسل عند انقطاع الصلاة. فغسل المستحاضة للجميع مستحب وليس الغسل. هو ده اللي يسمى جمع سور، اما الجمع الحقيقي فهو للمسافر. لا، جمع حقيقي مستحب، انما هو جمع سور ياخذ صوره الجمع لكن ليس جمع حقيقي. ومذهب الحنابله ان مذهب الحنفيه ان الجمع كله عندهم سور، ليس عندهم جمع حقيقي. لكن هذا يتأتى من العسر والمشقة على المكلف. لو قيل للمسافر عليك أن تراقب الشمس، فإذا أوشك الظل على أن يصلح مثله قبل منه بقليل عليك أن تتوضأ وتصلي الظهر، فإذا أذن بالعصر فصلي به بما شكل الشقة فيه الظهر بتاعه وهو زي الشمس مشقة ونص. ثم الحديث الذي وردت ترده، الحنفية ليس عندهم جمع حقيقي بل هو صوري، يقول جمع الصوري نعم وجد في حديث الصحابة ثم الصوري وهو جمع حقيقي ويجد على حجاز عند الجمع. نعم على وجه الاستحباب القوي لأنها توقع صلاة العصر قبل توقع صلاة الظهر قبل دخول وقت العصر. إلا تجد أحمد وأبي داوود الحديث ليس فيه اللفظ جمع سوري، لا، لكن هي تختلف قبل العصر وتصلي الظهر وتكمل دخول وقت العصر بمجرد ما تنتهي من الصلاة يؤذن فتصلي العصر، هل هذا جمع؟ ولا صوت صوت الجمع؟ ماذا تسمي يا جمع؟ عايز تقول ايه؟ ها؟ الرسول امرها انها تغتسل قبل العصر، قبل العصر قال ولإحرام بحج او عمره لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، الاغتسال من أجل الإهلال بالحج والعمرة من أجل النظافة، ويصح مع وجود الحدث الأول، مع وجود الحدث الأول الجن يجوز له أن يلبي بالحج والعمرة ولا لا يجوز؟ نفشاء حائض كده، فهذا الغسل غسل نظافة وليس تعبدا. في حديث جابر الطويل في الصحيحين والسنن لما قال تسلم التعميس مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ولدت تحت الشجرة على مسافة أميال بعد الخروج من المدينة، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تستثمر وتستثمر سلم له السلم وامر ان هي تهل بالحج والعمره. عائشه رضي الله عنها ارادت انها تدخل الحج على العمره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها حاضر يوم عرفه. الان القائل قارن اختار الحجة متمتعًا أم قارنًا؟ حجة قارن إذا لم يصح الهدى سهل. أول شيء يفعله طوف الوجه، يأتي بعمرة ثم يمكث بدون تحلل إلى يوم عرفة ويؤدي المناسك ويتحلل بعد طواف الإفراد. عائشة كانت تريد أن تفعل كما فعل إذا الاغتسال بالإحرام مستحب والمراد به النظافة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي تبكي فقال أنفستي إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، ثم أمرها أن تغتسل وتتشرب. ويحرق. هل هذا الغسل بحر ويسمر الجامد يرفع كذا؟ إذا الغسل من أجل الإحرام مستحب، مستحب، وهو من أجل النظافة، من أجل النظافة، ليس تعبدا. غسل الإحرام، طب هل يصح ان هو يصلي به؟ هل يصح ان هو يصلي بغسل؟ الغسل المستحب يصح ان هو يصلي به؟ الان رجل اختصر غسل المستحب، هل يصح له ان يصلي بهذا الغسل؟ طيب تعبد النية، بعد تدخل العبادات مرت معانا وفيها شرطين من يذكره؟ اتحاد الجنس والمقصد، مش كده؟ ولا تكون الأولى مقضية والثانية عبادة؟ فيجوز ان هو يدخل المسجد يصلي ركعتين تحية المسجد وركعتين استخارة وركعتين سنة الوضوء وركعتين سنة الظهر، كم دور؟ ثمانية، ويجمعهم في ركعتين. ايه الدليل يا جماعة؟ الدليل على ركعات التداخل هي الأولى. هل بعض المعاصرين خرج تجزون وقال لا اعلم على ذلك دليلا؟ ايه الدليل على قاعده تداخل العبادات؟ احسن صحيح. اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين ينصر شنو؟ وحديث عائشه نعم ايوه صحيح عائشة في الصحيحين كنا نعود صلى الله عليه وسلم من الليل سواكه وطهوره فيبعثه الله من شاء أن يبعثه. فيتصور، يتصور في إيه؟ قيام الليل وقيام النوم وللوضوء وللصلاة. حيث وضع المتدين صحيح السنن لما جاء مسرعا ودخل الصلاة. الصحيحين قال رسول الله سمع الله لمن حمده فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. طيب صلى الله انتهى. من القائل آنفا فأرم القوم سكتوا، ثاني مرة سكتوا، ثالث مرة فإنه لم يقل شرا. قال طيب في وجه النسائي. قال فعطست. إنه أصلاً بيقول سمع الله لمن حمده وهو بيرفع يقول ربنا ولك الحمد عطى. فقال ربنا ولك الحمد من أجل الرفع ومن أجل عند المسألة دي أقل من حق الأجلة على تداخل العلم على قاعدة التداخل إذا أقل من حق للإمام ولا للمأموم؟ نعم. للإمام. سمع الله بحمد الإمام وش. ربنا لك الحمد للمأموم وش. نحن كنا مريض. يعني لا ذكر الله أو لا ذكر الاعتدال. يجمع حديث المسلمين بالرواية الأولى. Thank you. وجهني في إذا الغسل للإحرام ولدخول مكة وحرمها، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يدخل مكة إلا بات بذيذها حتى يصبح ويغتسل ويدخل نهارا، ويذكر عن المسند أنه فعله غوصت. عندنا كم غسل كده يا جماعة؟ غسل من أجل الإحرام، الغسل من أجل دخول مكة. الغسل من أجل دخول مكة عند أهل العلم قالوا من أجل تعظيم الحرم، من أجل تعظيم الحرم يغسل. لكن خلي بالك في هنا مسألة مهمة، إيه هي؟ تغسل. لو افترضنا إن هو مثلا هيهل من ميقات أهل مصر، قطع مصر يا جماعة، لا يا رايز دخل حديد ميقات أهل مصر. طيب الإجابة هي ما جتش في الحديث أبي أرعاني، هو المعاصر اسمع أبي أرعاني، لكن في الحديث هنا ايه؟ ها؟ ها؟ الجحفر مقاطع المدينة. طيب يغتسل من أجل الإهلال بالحجة أو العمرة، طبعا أصبحت أغيار علي مكان موجود حتى لحد النهارده زي السنة، وضع عبارة عن مستنقعات ومكان مهجور. النبي عليه السلام لما هاجر اشتوت المدينه دعا النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج الله تبارك وتعالى منا الى جحفر، فراى امراه في نومه شعثاء خرجت من المدينه الى جحفر، الموضوع موجود فيها قبل ما فإذا كان النقاط لا يصلح منك جد من النص معي صحيح أحسن نرى أقرب نقطة وحديث وضوء جعل الآن هو يغتسل للإجزاء. طيب يركب، لو افترضنا انه راكب طياره وهيغتسل في الطياره او في السفينه مثلا، او هيغتسل في الميقات ويركب الاتوبيس بعد ساعه يكون في مكه، يغتسل لدخول مكه ولا غسل اهلال يكفي؟ نعم يكفي غسل واحد على فرض ايه؟ لا يكفي. يعني قاعد تقول لي يغتسل بنيه الاهلال ودخول مكه؟ لا، دخول مكه لا يصح هنا الا عند وجود السفر، هو الان بره مكه لم يكفي. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ طيب انتبه، النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بذي الحليفه في الصحيحين من حديث ابن عباس ولبس احرامه مش كده؟ طيب من ذي الحليفه يدخل مكه كم يوم؟ في الحديث ست ايام مكيه. اذا دخول مكه هنا يحتاج لغسل ولا لا يحتاج؟ ليش؟ ست ايام ريح الفاصل ساعة أو نص ساعة بيصل فيها من الميقات زي ما عاوزه لمكة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة يريد خارج مكة. يريد خارج مكة. ابن عمر كان يريد دخول. إذن هو يغتسل عند الدخول مش كده، وحيبات ويذبح الصبح يدخل للطواف. فهل يقال الآن يغتسل لإحلاله للحج والعمرة وبعد نص ساعة يغتسل في مكة؟ ولا نقول العلة معلومة ولا النظافة ويكفيه غسل الإحلال بالإحرام، الإحلال بالحج والعمرة؟ أيهم أرجع يا جماعة؟ يغتسل الإحلال بالحج والعمرة وبعد نص ساعة يغتسل دخول مكة، ولا فيه غسل الأول لأن العلة معلومة ولا النظافة؟ ووقوف بعرفة لما روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة. ولأنه يروى عن علي بن مسعود رضي الله عنه صحيح أن الوقوف بعرفة لا يستحب له الوصول، فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به على قائل وجود المقتضي. وطواف الزيارة وطواف وداع ويميت بمزدلفة ورمي الجمار، لأن هذه كلها أنساك يجتمع لها فاستحب لها الوصل قياسا على الإحرام ولكل. طيب النبي عليه الصلاة والسلام طاف الزيارة اغتسل ولا لم يغتسل؟ لم يغتسل. لما جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها طيبته من أجلي، قالت كنت أرى وبيص طيبي في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يغتسل. يأتي الذي يكون مصنف كله مع الخيارات ثم يجب لها قياس عبادات خطوة. فقوله بعرفة وصار زيارة ووداع ومن مزدلفة ورمي جمار، كل هذا ليس عليه ولا يستحب له في الغسل. ها؟ ما فيش شك يفعل، لكن هل هو معذور؟ هل هو يفعل من الواقع؟ أما الاغتسال الحاج فمش لا لكن هل يؤجر المغتسل لخوف عرفة؟ يعني هذه من الواقع ويتيمم بالكل للحاجة. طيب هل ثبت الأرض من عدم الجنة؟ لا. الآن متى ننتقل من الأصل للبدء؟ ها؟ طيب. إذا كان الأصل لا يثبت فالبدء وهو التيمم من باب أولى لا يثبت، إذا كنا احنا رجحنا من العلم النظافة فهل التيمم تحت به النظافة؟ ودام لكل الحاجة ولما يسن له الوضوء إن تعذر. طيب ما هو الذي يسن له الوضوء وما هو الذي يجب له الوضوء؟ الذي يجب له الوضوء ولا